بقف وفكر ما تبقاش انسان عقول. يبقى المقدمه يا جماعه بتتكلم عن قد ايه الانبياء اتكذبوا، قد ايه الرسل، قد ايه الانبياء اتاذوا، قد ايه اتقال عليهم. يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع ناس من شده ما مستغربين قضيه ان الله واحد بيقولوا ايه؟ اجعل الالهه الاحد واحدة. ان هذا لشيء عجاب. لا ده حاجة بقى ما سمعناش قبل كده. الرسول كان بيتعامل مع ناس من قدر استغرابهم لقضية البعث. هل يوسف يقولوا ايه؟ هل ندلكم تعالوا ونكلمكم، هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق لو قطعتوا حتت في القبور بتاعكم انكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا ام به جنة. يا اما مفترى على ربنا يا اما مجنون. بقى ربنا يعافينا. شايفين يا جماعة العقول اللي كان النبي بيتعامل معاها؟ شايفين النبي بيستحمل ايه عشان انا وانت نطلع مسلمين؟ انت استحملت ايه؟ انا عايزك كنت بتسمع مقدمة الانبياء اول خمس صفحات او اول خمس صفحات ونص في سورة الانبياء، تحيط خمس صفحات ونص، خمس صفحات ونص مطارق الاذى نزل على قلب سيدنا محمد، خمس صفحات ونص ايذاء لشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خمس صفحات ونص سخرية من سيدنا محمد وتريقة على سيدنا محمد وايذاء لسيدنا محمد. انا عايزك كنت بتقراها تقول طب النبي استحمل عشان كل ده؟ طب انا استحملت عشان الدين ايه؟ طب انا صبرت عشان الدين في ايه؟ انا ايه اللي انا عملته عشان الدين؟ عشان كده تلاقي في الايات مش الرسول اللي بيدافع عن نفسه، ربنا اللي بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. تلاقي ربنا بيدافع عن النبي ويهددهم بالنار. تخيل اما يبقى مقامك عند ربنا لدرجه ان ربنا يدافع عنك. لانك تدافع عن دينه، دافع عن دينه وهو يدافع عنك، احفظ دينه وهو يحفظك، ارفع دينه وهو يرفعك، ضحي عشان دينه وهو يديك الدنيا كلها باللي فيها والاخره باللي فيها، عيش عشان دينه وهو يسخر لك كل شيء في الكون. ارفع الدين ربنا يرفعك. يا جماعه كل ما هتدي للدين ربنا هيديك، كل ما هتعيش عشان الدين ربنا هيديك. كان ربنا بيقول حاجه غريبه جدا والله، المفروض قلبك يتسرسل لما تقرا الايات اللي ربنا بيدافع فيها عن سيدنا محمد. يا رب انت بتدافع عليه. ليه؟ لانه دافع عن دين، لانه وقف مع دين، لانه سند ديني، لانه عاش حياته كلها عشان ديني. يبقى الصوت الاول هنخرج منه يا جماعه بالشعورين دول. الشعور الاول انت قدمت ايه؟ واستحملت ايه؟ وصبرت عشان ايه؟ الرسول استحمل ايه؟ اول الهجره واستحمل الطائف اللي راح 90 كيلو ماشي على رجليه رايح جاي عليه الصلاه والسلام، واستحمل انه اترمى بالطوب، واستحمل ان امعاء الشعر تيجي عليه، واستحمل السخريه، واستحمل الاستهزاء، واستحمل في الشعب 3 سنين محبوس بياكل ورق الشجر، واستحمل ايام جوع كان سيدنا بلال بيروح له اخر اليوم تحت ابطه مخبي كسرات خبز الناس ما تشوفهاش. هو ده الاكل بتاع رسول الله وبتاع البيت بتاعه كله عليه الصلاه والسلام، الا ما يواري ابط بلال. ابط بلال اللي كان بيوريك ان هو اخر الرسول في هذه الايام. واستحمل الهجره والبهدله، واستحمل كتير قوي على السلام. والصحابه استحملوا هجره الحبشه، واستحملوا التعذيب في اول مكه، واستحملوا الهجره والتضحيه. انت استحملت ايه؟ انت تعبت في الدين عشان ايه؟ انت عملت ايه؟ لو نزل قرآن الوقت من عند ربنا انت مكانك فيها هيبقى فين؟ هيبقى وسط التضحيات دي والبطولات دي، ولا هيبقى واخرنا مرشونا لامر الله، ولا هتبقى مع المخلطين خلاص وعملا صالحا واخر سيئا، ولا هتبقى من السابقون الاولون والذين اتبعوهم باحسان، ولا هتبقى من المنافقين، ولا مش هيتذكر اسمك اصلا، او ممكن يتذكر تبع النفس اللوامه اللي ربنا بيعالجها في سوره القيامه. انت هتبقى فين؟ طور على نفسك في القرآن عشان تعرف انت هتبقى فين عند الله في الاخرة. الشعور الثاني اللي بنخرج منه من المقدمة هو ايه؟ انك انت لو رفعت دين ربنا في حياتك ربنا يرفعك، ولو سندت دين ربنا ربنا يحميك ويحفظك. عيش عشان الدين وشوف ربنا هيعمل لك ايه وهيدافع عنك ازاي سبحانه وتعالى. النص الثاني، الثلث الثاني يا جماعه بيبدا من اول بقى قصه سيدنا موسى وابراهيم وداود وسليمان ونوح، وقصه سيدنا ايوب وزكريا واسماعيل وادريس وذا الكفل، وقصه سيدنا يونس. ايه القصص دي كلها؟ كل القصص دي فكرتين، كل قصه منها كلمتين. قد ايه قدموا بطولات في العباده والايمان، وقد ايه ربنا نزل عليهم فتوحات وكرامات. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ياه تخيل وسيدنا ابو رافع عادي حارب ابوه وحارب الدنيا ويتدبر وجبريل لسه منزلش ويحصم الاصفار. طب يا رب سايبه ليه؟ مش سايبه مش سايبه ده بس. عارفين يا جماعه لما ولله المثل الاعلى الاب يسيب ابنه ينزل يشتغل ويضحك في الدنيا وابوه ممكن يصرف عليه عشان الواد يكبر عشان الواد ينضج عشان الواد يتربى. او ممكن ربنا يسيبك فترات لا يوريك رؤيه ولا يوريك اي علامه ان هو راضي عنك. ليه؟ عشان لما ده يحصل تقول لا انا لازم ارضي ربنا انا هشتغل كمان عشان ارضي ربنا واشوف علامات رضا الله. اما تشتغل اكتر وتصبر اكتر وتثبت اكتر تنشف اكتر بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك في مقام اعلى من اللي كان مستواك فيه قبل كده. وكنا به عالمين. دفء الربوبيه دفء معيه الله سبحانه وتعالى وليه الله. اوعى تفتكر انه سايبك. اوعى حد منكم يفتكر يا جماعه ان ربنا سايبه طول ما انت في الطاعه. لا ده بيربيك ده سايبك عشان يربيك بس عشان تنشف وتطلع اكتر واكتر. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. انا عايزك تركز معايا بس كلمات اقوى قوم سيدنا ابراهيم في الصورة ما تقلبش في اي صورة ثانية لاي نبي. بيقول لهم ايه التماثيل دي؟ قالوا لهم احنا لقينا اباءنا بيعبدوها. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ هو انت بتتكلم بجد ولا شايفين يا جماعه هو في الخنوع ده؟ حد من الاقوام كلم النبي بتاعه فيه قبل كده؟ شايفين الخنوع والكبر اللي بيكلموا بيه؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا. شايف حرقه قلب ابراهيم على المعصيه؟ فتتها اقطعها. المفروض بتبقى حرقه قلبك على انتهاك حرمات الله نفسك انك تكسرها. بس رسول الله ما فهمش من كده انه حطم الاصناف لانه ما حطمهاش. هتكسر لهم التلفزيون في البيت هو 21 بوصه هيجيبوا واحد سينمائي 35 بوصه. هتكسر الاصنام هيبقى اصنام اكبر منها من ذهب. اوعى تفهم من كده انك تحطم الاصنام. لا ذوق التغيير يا جماعه ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمه لنا. انما سيدنا ابراهيم من شده انفعاله جعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم طبقت به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اعين الناس ايه؟ هو من انت اهل الفضل اللي عندهم الحياديه دي؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ معقول انت تعمل كده؟ لا لا لا لا احنا عارفين ان انت ما تعملش كده ابدا. اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. عادي سرق عليهم. فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم. امتى يا جماعه كان اهل الفضل بيرجعوا يجدوا؟ فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نقصوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت تضحك علينا؟ قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ بانت خلاص بقى يا جماعه اهل الفضل هنا جابوا اخرهم. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا خد بالك من قالوا قلنا دي هم قالوا وربنا قال مين اللي كلامه مشي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شايفين يا جماعه البطوله بتاع سيدنا ابراهيم؟ حطم الاصنام ده جريمه اي عرف اي دوله تستحق الاعداء. ولما حطمه ما هربش فضل قاعد لهم. ولما ضربوه وقف قدامهم لوحده. شايفين البطوله؟ طب ليه هم كانوا جبنه قدامه كده؟ عشان قوه قلبه في الحق. كل ما هيبقى قلبك جامد في الحق كل ما قدامك هيتزلزل قدامك. هيبقى قلبك جامد في الثبات على ايدك في البيت قدام اصحابك في الدنيا كلها في اي موقف قدام اهل الباطل. كل ما قلبك هيبقى جامد كل ما اللي قدامك هو اللي هيضعف ويتزلزل. عشان كده من البطولات اللي في القصه قوه قلب ابراهيم في الحق. ربنا قال له ايه؟ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ادي واحد. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. ادي اثنين. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ادي ثلاثة. وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا. ادي اربعة. ليه يا رب؟ واوحينا اليهم. ادي البطولات. ادي البطولات بقى بعد العطاءات. فعل الخيرات. واقام الصلاة. وايتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. عشان العبادة يا جماعة. عشان العبادة. بعدها وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب. اذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا الحكمين شاهدين. سيدنا داود سيدنا سليمان بيحكموا. الغنم دخلت على الجنينة اللي جنبها وكانت اللي فيه. ففهمناها سليمان. سيدنا داود وسيدنا سليمان واقفين ولكن فتح الفهم نزل على سليمان. كأن ربنا بيقول لك ان مش اي حد عنده علم ياخد الفهم. مش كل واحد حافظ فاهم.

انا قدرتي فوق الاسباب. وذكر اصلاح الزوجة بعد وقت يحيى كأنه ليس اصلاح فقط يتعلق بالانجاب، ممكن اصلاح الشكل والجمال وكل حاجة ترجع لك زوجتك بعد ما بقت عندها 70 سنة شافة زي ما كانت مرة تانية. يعني ليه روشتة علاج العظم وروشتة زينة الزوجة لو واحد متضايق من مراته ولا حاجة؟ ايه الروشتة بقى يا رب؟ 3 ادوية. انهم كانوا يزارعون في الخيرات، المصارعة في الخيرات صنائع المعروف، ويدعوننا رغبا ورهبا اللي هي العبادة، عبادة ربنا، الصلاة والصوم والحج والعمرة، وكانوا لنا خاشعين في المقامات الإيمانية. الثلاثة دول هم عناصر الربانية الثلاثة اللي يجتمع الثلاثة دول لازم يتحققوا عندك قبل ما تخرج للدنيا. الثلاثة دول لازم يبقوا عندك تبقى جبل فيهم قبل ما تعرف في الدعوة ولا في العلم. الثلاثة دول لازم تبقى شغال في صناعة المعروف، وانك انت تودي الاكل للمساكين وتلم من الفلوس دي عشان تروح للأسر الفقيرة وتشوف المرضى المحتاجين و و و ويدعوننا رغبا ورهبا. لازم تبقى عابد، وربنا هنا ما قالش يعبدوننا، قال يدعوننا، كأن العبادة بتاعتهم اصل الدعاء ده انت بتعمل ايه؟ يا رب جيب لي دعاء. بيبقى فيه روح مهولة من التوجه الى الله، كأن ربنا بيقول لك ان عبادتهم كانت عبادة توجه، كانت عبادة كلها روح، كانت عبادة كلها فن، مش عبادة بس، عبادة فن. عشان ربنا ذكر في الصورة دي مش بس كم العبادة ولكن فن العبادة، انك انت فاهم انت بتعمل ايه. الدعاء بتاعك، الركوع بتاعك، كأنك بتدعى ربنا، فيه روح، فيه توجه، السجود فيه روح وفيه توجه. وكانوا لنا خاشعين، مقامات الإيمانية، مقام الخشوع المستمر ليل ونهار. يبقى دي يا جماعة الرشدة اللي ربنا فرج بيهم كربيها كربهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، الوحدة. سر الخلاف الوقتي إن الإخوة مصابت. ربنا بيقولك اني دول توحدوا عشان العبادة، وانا ربكم. ان هذه امتكم امة واحدة، توحد امرهم جميعا على العبادة. مش دول قدرتك كلهم بيعبدوا، وانا ربكم، انا رب هذه العطاءات اللي مذكورة في الصورة والفتوحات اللي في الصورة. يبقى النتيجة ايه؟ اذا كان قدرتك عباد وربك بينزل العطاءات على اهل العبادة، فاعبدون. تعال نحاكم نفسنا للصورة دي يا جماعة، تعال نحاكم نفسنا للايات اللي سمعناها، والاية ان في هذا بلغا لقوم عابدين، ان التمكين بيجي للعباد. نعرف سر ما هذا الواقع ايه، نعرف ما ممكنش لنا ليه، لان ما فيش عبادة. نعرف الخلاف اللي بيننا سببه ايه، لان القلوب مليانة هوى، القلوب مليانة اتباع هوى. انما تجريد القلب من الهوى اللي ما بيجيش غير بالعبادة، للأسف ما احناش عباد. نعرف سر الخلافات وعدم الوحدة اللي ما بيننا ايه، نعرف سر فساد قلوبنا والشهوات اللي بتصور كل ما نخرج للدنيا ايه، نعرف سر المشاكل والابتلاءات والهموم اللي في حياتنا ايه، ان ما فيش عبادة. عايز حياتك تبقى كلها كرامات من الله، وكلها عطاءات من الله، وكلها فتوحات من الله. خليك انسان عابد لله سبحانه وتعالى. بيجي الشوط الثالث بعد كده في الاخر، اللي هو بقى ايه، ربنا بيجيب لك صورتين جنب بعض. حصل ايه في الاخر للي وقفوا في وش الانبياء، وحصل ايه في الاخر للانبياء العباد دول. حصل ايه في الاخر؟ يقول لك ايه، لا يسمعون حديثاء الآيات بتاعت الآخرة. من أقوى أصوات وصف الآخرة في القرآن هذا الشوط اللي في آخر سورة الأنبياء. ربنا بيقول لك إيه؟ لهم فيها زفير، وهم في النار الوقت أهو، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. زفير يعني إيه؟ يصفر. بيصفر من إيه؟ لما الواحد بيشتد عليه العذاب أو يقوم يخرج تمهيدة طويلة. الزفير يا جماعة ده خارج معناه شدة العذاب اللي هم بيتعرضوا ليه، وهم فيها لا يسمعون. يعني لما بيجي عليهم عذاب من ورا ولا من قدام ولا من جنب، ما بيسمعوش فاجئهم، بل بينزل عليهم فجأة. ده ربنا اعتبر في الآيات ان من نعيم اهل الجنة لا يسمعون حديثها. اذا كان صوت النار عذاب، امال اللي هو في النار ايه؟ ده ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنة في الآيات دي لا يحزنهم الفزع الاكبر. اذا كان ربنا وصف يوم القيامة بالفزع، فزع اكبر. ليه فزع؟ تخيل انت الملائكة محوطاك من كل ناحية، والصحيفة بتاعت الآيات بتاعتك في ايديك وقعدت بتصلى، والنار وآلات التعذيب قاعدة تسكر امامك. فزع ولا مش فزع؟ ومستني الحكم يصدر عليك، قاعد تبص للملائكة اللي قبض عليك وللذنوب اللي قدامك وللنار اللي مستقر هيحكم عليها بايه. فزع اكبر يا جماعة، لا يحزنهم الفزع الاكبر. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصت الابصار الذين كفروا. يا ويلنا، اول ما شفوا منظر النار والعذاب خلاص مش قادر يشيل عينه من شدة الرعب. كأن ربنا بيقول لك عاقبة اللي عصاني راح فين، عاقبة اللي وقف في وش جيني راح فين، عاقبة اللي وقف في وش قال الحق راح فين. طب عاقبة اهل الحق بقى، ولقد كتبنا في التابوري من بعد الذكر

كتاب منير ثاني عصفه الكبر بتاعه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد مفيش مناقشة ربنا هيخسفك الارض وهيبتليك بسرطان وهيشلك وهيموتك موت سوء ويفضحك وهيموت لك عيالك وهيذلك في الدنيا قبل الاخرة وهيشويك في القبر وهيشويك في النار وهيشويك شايفين يا جماعة الذنوب هو ده لازم ينفع مع الناس ان ربنا هيذلك وهيخسفك وهيجيبلك اكتئاب وهيموتك وانت في اقصى حالات الذل والفقر الناس دي ما ينفعش معاها غير انك انت تعرفه ربنا هيعمل في ايه هو ده الطريقة اللي ربنا علمنا ان احنا نتعامل بيها معاه النوع الثالث اللي نجاهدهم بقى ومن الناس من يعبد الله على حرف واحد واقف على سور على سور برج 20 دور واقف على السور ماشي ده في لحظة ممكن يقع ينهار فان اصابه خير اطمئن به لقيت نفسك نجاح جاوبت في الامتحان حلو الحاجات دي كلها اطمئن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك والخسران المبين النوع المذبذب ده نوع خطير جدا ولازم تثبت عقيدته بايه ان احنا نفهم يا جماعه ان احنا ما بنعاملش ربنا على الدنيا بنعامله على الاخره ربنا هيدينا الدنيا يقينا ولكن بعطاء من عنده ما تطلبهاش ما تعرفش هتاخدها في صوره ايه مش شرط تكون في الحاجه اللي انت عايزها ممكن في صوره ثانيه وما تعرفش هتاخدها امتى مش شرط تاخدها دلوقتي ممكن تاخدها بعد كده هتاخدها ولكن ربنا اللي بيديها حيث شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. الجهاد الثاني المذكور بقى اللي هو جهاد السيف اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اللي هو القتال بتاع غزوة بدر بقى ده النوع الثاني من الجهاد المذكور. النوع الثالث مذكور في اخر الصورة. يا ايها الناس شوفوا ربنا رسم لنا في اخر ايتين سورة الامة. امة عابدة مجاهدة. الاية الاولانية عبادة والاية الثانية جهاد اللي هي اخر ايتين في الصورة وبعد كده في اخر ايه الجهاد عبادة ثاني. عبادة وما بينهم جهاد كأن ربنا بيقول انا اريدكم امة عابدة مجاهدة. انا عايز الامة دي كلها زي سورة الكهف لما اتكلمنا عنها. الاسبوع كله الناس نازلة ده بيجري في الدعوة وده بيجري في العبادة وده بيجري في العلم وده رايح الجامعة عشان يعمل ابحاث كيميائية عشان صناعة التسليح وده رايح التجارة بتاعته عشان يجيب فوق قضايا الاسلام كله بيجاهد. صورة مجتمع مبهر وكل عمره ما هيبقى كده الا لو كان مجتمع عابد لله وكل اسبوع يتشحن في صورة الكهف يتجدد الرسالة بتاعته فاهم الرسالة بتاعته ويخرج تاني. ربنا يريدنا يا جماعة امة عابدة مجاهدة. يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير صراعي المعروف لعلكم تفلحون. العبادة وجاهدوا في الله. انت عارف انت هدفك مين؟ الله. حط شهادي. شوف ربنا يستاهل منك قد ايه من الجهاد. هو الشباب اختارك انت. اختارك. تخيل لما واحد يقول لك انا اخترتك محارب. طب تخيل لما ربنا يقول لك انا اخترتك. يبقى انت تتحمس قد ايه؟ هو الشباب وما جعل عليكم في الدين من حرج. ده ربنا خلي الرسالة سهلة قوي يا جماعة. ده انت معامل من الله في كل خطوة. ملة ابيكم ابراهيم. ده الطريق بتاع ابوكم ابراهيم امام الانبياء وامام العالمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا انت اسمك مسلم يعني تسمع وتطيع يعني تسلم امورك لله. لما ربنا يقول لك اطلع ولا جاهد ولا ادعو ولا اعمل للدين تقول له لا اجتهادنا وجاهدنا يا جماعه مش معناه قتال معناه قتال والدعوه والعمل للدين معناها اي حاجه تعملها ينصر بها دين الله الجهاد العام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول هيشهد عليكم القيامه. الاسلام هيشهد عليكم القيامه. هيقول يا رب هذا نصرني ولا هذا خذلني ولا هذا رفعني ولا هذا ابتدم الشباب على ايديه ولا هذا ابتدم الصغر الفلاني على ايديه ولا رب عشان شهواته. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ده انتوا الشهود اللي على الناس. ده انتوا اليوم اللي هتيجوا تشهدوا عليهم. تشهدوا ازاي وانتوا عشتوا عشان شهواتكم؟ تشهدوا ازاي وانتوا عشتوا عشان دنياكم؟ هو انتوا رحتوا دعتوهم فشفتوا ده استجاب وده رفض وده نفذ وده ما نفذش فتيجي يوم القيامه تقولوا يا رب احنا هنشهد عليهم مين اللي سمع ومين اللي عصى؟ ده انتوا كنتوا السبب ان هم ما رضوش يدخلوا في الاسلام. اما شافوا انكبابكم على الشهوات وضعفكم وتخاذلكم ما رضوش يدخلوا في الاسلام. انتوا اللي هتشهدوا وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله. ما تخافش اوعى تخاف من اي حد. اوعى تخاف من اي حد وانت بتقطع الرايه. اوعى ابدا على الاطلاق. اعتصم بالله هو سر حفظك ومعيتك هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مش عايزين يا جماعه نسيب سوره الحج

والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء السقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. شاف قدرة ربنا عليك إزاي؟ إن الإنسان لكفور. بعد كل الآيات اللي بتبين عظمة ربنا وعظمة صفاته قد إيه؟ أنت لسه مرض عند ربنا، أنت لسه مش عايز تعيش حياتك لربنا، فأنا تصرفون يا جماعة؟ إزاي تصرف على هذا الإله العظيم؟ يبقى صورة الحج بتنمي في قلبك تعظيم مقام الله وتعظيم حرمات الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يرزقنا أن نتابع بين الحج والعمرة، وأن يشرح صدورنا لعبادته، وأن يملأ حياتنا بعبادته، وأن يدير بصائرنا بفهم القرآن، وأن ينقضنا من السيه بفهم القرآن. اللهم يا رب ارزقنا أن نتابع بين الحج والعمرة يا رب يا رب ربينا يا رب يا رب ربينا يا رب يا رب. أقم الإيمان في قلوبنا يا رب يا رب. اجعلنا لك ذكارين شكارين صوامين قوامين أواهين منيبين مخبتين يا رب. أعنا على ذكرك ليلا ونهارا سرا وجهارا يا رب. أعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.